حيرتني يا اخوي قاعد لحالك باين عليك الهم من غير ما تقول ليش انت متغير ومشغول بالك وين ابتساماتك جاوبني وقول حيرتني يا اخوي قاعد لحالك باين عليك الهم من غير ما تقول ليش انت متغير ومشغول بالك وين ابتساماتك جاوبني وقول شفت العجب يا اخوي وان هدي حالي الناس من اجل المصالح تماشيك مصالح الدنيا ما تسر غالي لا راح مالك اقرب الناس جافيك شفت العجب يا اخوي وان هدي حالي الناس من اجل المصالح تماشيك مصالح الدنيا ما تسر غالي لا راح مالك اقرب الناس جافيك عاشر وحاذر يا رفيقي من الناس شفت القليل وباقي عيونك تشوف باقي في هالدنيا بشر مثل الألماس عيد النظر يا أخوي لا تصير مكفوف عاشر وحاذر يا رفيقي من الناس شفت القليل وباقي عيونك تشوف باقي في هالدنيا بشر مثل الألماس عيد النظر يا أخوي لا تصير مكفوف أنت الصديق اللي من الناس باقي تنصح تواسي تجعل النفس ترتاح أقنعتني بأسلوب ساحر وراقي روحتي وحزني وهمي مشكور يا صاح أنت الصديق اللي من الناس باقي تنصح تواسي تجعل النفس ترتاح أقنعتني بأسلوب ساحر وراقي روحت حزني وهمي مشكور يا صاح يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لي يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لي